بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي يعز من اعتز به واحتمى بحماه ويذل من اغتر بغيره ولجأ إلى سواه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم في هذا الوقت الطيب، وقت الفجر، في نقل حي ومباشر من هنا، من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وها نحن نستن بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا نستكمل معكم الرحلة مع كتاب الله تعالى في تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورتي هود ويوسف، نعيشها الآن بصحبة القارئ الشيخ محمود محمد الخش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا

من ولد إسماعيل. صدقت سيدي يا رسول الله. مستمعي الكرام، إلى أن يؤذن لفجر هذا اليوم الطيب المبارك، تعالوا بنا نرفع وكف الضراعة إلى المولى عز وجل، عسى أن يتقبل منا ويتقبلنا في هذه الدقائق مع الشيخ أحمد فهيم الغرباوي. لا تسبيح العباد لربهم تهدي القلوب لنعمة الأذكار سبحان رب العالمين سبحان ربي عالم الأسرار سبحان ربي العالمين سبحان رب العالمين إلهنا سبحان ربي عالم الأسرار من ذاكم فاض الثناء بليله عبد منيب لا ذا بالغفار ربي هو الرحمن ربي هو الرحمن ربي هو الرحمن سامع دعوتي والعفو منه يجود بالأموار ما أرحم المولى الكريم ما أرحم المولى الكريم بعبده كم جاد فضلا كم جاد فضلا غافر الأوزار ويفي ويفيض غفرانا لتوبة تائب يهدي القلوب يهدي القلوب مدارك الأفكار هبنا رضاك هبنا وفقنا ووحد صفنا وهب الأمان لشعبنا ولمصرنا يا رب وفقنا صفنا وهب الأمان لشعبنا ولمصرنا يا رب زدنا رحمة ومحبة إن الشرور غدت تفرخ جمعنا يا رب يا ادخلوها آمنين فاحفظ إلهي أمننا وسلامنا الصلاة والسلام يا خير خلق الله ويا خاتم رسل الله الصلاة والسلام يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال